كل ألفاظنا. سبحان الله. ولا راجع. نعم. كل شيء هو قال قد ضللت وأنا. فإذا أفتى إنسان بخلاف الشرع فهو ضال ولو في الفروع. لا لا هو ما يقصد أبا موسى الأشعري، يقصد نفسه، وربما يتوجه النبي مسعود لأنه عالم. المهم ان مسائل الفروع يصح ان نقول الانسان انه ضال فيها اذا اخطا. اين من قول ضللت، وهو يريد ضللت اذا حكم بحكم ابي موسى، فيعني ذلك ان ابا موسى كان على ضلال. يعني كذا فرضا والباقي لك تعطي. صحيح تقول لها الباقي. ايوه تقول لك الباقي. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل لهذا الرجل. اي نعم. نعم. قال لك السدس فانت ادعاه بعد ما. اي نعم، لانه ذكر السدس وحده. نعم. ذكر السدس وحده، فلما استقر عنده انه ليس له الا السدس دعاه، ثم قال لك السدس الثاني. لماذا لم نقل هذا؟ ما هو لازم. ما هو لازم. يعني يتبين له يعني ان هذا الشيء له هو خاص، يعني ما له مثلا فرض الشرع. لا إذا بينا له لابد نبين له. وأيضا الصحابة ليسوا كعامة الناس، الصحابة عندهم من العلوم ما ليس عند عامة اليوم. لا ما لا هو يقرأ على دين ما علينا منه، كل الدين لأن جميع الدينين باطلة ويرث من الملة التي انتقل إليها. يرث من الملة التي انتقل إليها. ما أن فيه رأي ثاني للعلماء بأنه يتهود نصراني أو عكسه فهو كالمرتد، لا يقبل منه إلا الإسلام أو الرجوع إلى دينه. نعم. شقيقة وابن أخ شقيق، شقيقة كرف النفس والنفس تعتيبا. إيش؟ شقيقة وابن أخ شقيق. نعم. للأخت النص. والباقي لابن الأخ الشقيق. ما تأخذ الأخت الشقيقة الباقي تعتيبا؟ وش نتعرف بالفرض والتعصيب؟ ما يمكن، ما يمكن. نسأل جد صيغة الفرض والتعصيب. إيه بس من جهتين، هي الآن فرضها النص فقط، وليس صاحب الفرض إلا مع إناث الفروع، ومع إناث الفروع ما يمكن ترد النص. نعم. معنى قول طعمة. نعم. معنى قول طعمة. طعمة يعني ليس فرضا. ليس فرضا لأن الفرض لا بد من ألحق الفرائض بأهله، أما هذا طعمة إن بقي لك شيء أخذته وإلا فلا شيء. نعم. من هم ذو الفروض الذين لا تزيد الفروض بزيادتهم؟ كم؟ واحد هذا. واحد هذا الذي ذكر. نعم. يعني بنات الإبل مع البنت. نعم. تزيد ما وكذا، والثاني أخوات الأب مع أخت الشقيقة لا تزيد لهم سدس. تمام. أحسن. والجدات إذا يزيد إلى عشرة. عشر جدات. إذا ما لم أذ. ليس لهن إلا سدس. طيب. وكذلك الأم. هذه ثلاثة. وكذلك الزوجة. إذا كان واحدة وزيادة مع الإبن ربع وما وبدون الإبن مع الإبن ثمن وما بدون الإبن ربع. أيه. مشترك بينهما. أحسن. إذن أربعة أصناف من ذوي الفروض لا يزداد الفرض بزيادتهم، وهم هؤلاء الذين ذكر الأخ في ذلك الله. طيب. هلك هالك عن ابن النصراني والهالك يهودي. لا اللي وراء. اي نعم. المال اليهودي ما يتوارثه. كيف؟ المال اليهودي، اليهودي ميت. ميت؟ اي نعم. هلك يهودي عن ابن النصراني. طيب له عم يهودي. يرثه العم اليهودي دون الابن النصراني.